64 و164 هجرية، يعني في القرن الثاني، ونشأ على طلب العلم وهو شاب حدث كان يطلب العلم، وأخذ عن أشهر الشيوخ في زمانه. يعني إذا أردت أن تعد شيوخه ستقف وقفة طويلة مع شخصيات كثيرة ومشاهير ومعروفين، لكن يكفيك أن تعلم أن من شيوخ سفيان ابن عيينة، والقاضي أبو يوسف الذي على ظهره قام مذهب أبي حنيفة، وعبد الرزاق صاحب المصنف، وسفيان الثوري وأمثالهم. قال عبد الرحمن المهدي أصحاب الحديث، لما ذكر أصحاب الحديث قال أعلمهم بحديث الثوري أحمد ابن حنبل. فإذا نظرت في شيوخ الإمام أحمد ستجد طبقة عظيمة من المشايخ والعلماء. أما تلاميذه فعد منهم البخاري، وإن كان روى عنه حديثا أو حديثين، وعد منهم مسلم، وعد منهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وحدث عنه ولداه صالح وعبد الله، والشافعي أيضا كان يحدث عنه ويقول حدثني الثقة، وحدث عنه علي بن المديني، محمد بن يحيى الذهلي، وأمثالهم كثير. هو إمام أهل الدنيا في زمانه، كان له مكانة بين أهل العلم، وأثنى عليه العلماء ثناء عطرا، حتى قال عبد الله بن الإمام أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1000 1000 حديث، يعني مليون حديث، يعني يحفظها بمتونها وأسانيدها. نعم. فقيل وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. طبعا علق الذهبي على هذه الحكاية وقال عنها حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعين، يعني أقوال التابعين وما فسر ونحو ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم القوية، لا تبلغ 10 معشار ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الثناء على الإمام أحمد: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. إمام يثني على إمام. وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورع سفيان، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين. أحمد إمام الدنيا، انظر إلى هذا التعظيم والتمجيد. وقال أيضا: خير أهل زماننا ابن المبارك، ثم هذا الشاب، يعني أحمد ابن حنبل. وقال ابن أبي حاتم: سأل أبا حاتم عن علي ابن المديني وأحمد ابن حنبل أيهما أحفظ، فقال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. انظر ابن أبو حاتم ماذا يقول، جعله معيارا لصاحب السنة، إذا كان يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. والأدق حقيقة، الأدق أن يقال إذا رأيت من يبغض أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن في زماننا هناك من المتعصبين المذاهب ومن علماء السلاطين من يحبون أحمد ويتعصبون له، ولم يعد هذا معيارا لصاحب السنة في زماننا، لكن لا يبغض أحمد إلا صاحب بدعة. أما الحب فيحبه مقلدة المذاهب، ويحبه كثير من علماء السلاطين الحنابلة في زماننا كما تعلمون. فحقيقة المعيار الدقيق هو بغض أحمد، لا يبغضه إلا بدعي، ولا يكرهه ولا يشنأه إلا بدعي. وكان عنده ورع، وكان عنده زهد، حتى أنه كان إذا مدح وأثني عليه في وجه، هذا الثناء كله كان في ظهره أو بعد وفاته، لكن إذا أثني عليه في وجهه كان لا يرضى، حتى أنه رؤي أثر الغم في وجهه رحمه الله، وقد أثنى عليه شخص وقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا. الله أكبر، أن تعلم الأدب من هذا الإمام. أحدنا إذا كتب كتيبا أو خطب خطبة أو قام في درس فقيل له: جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا، رأى من نفسه شيئا عظيما. وهذا إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل الدنيا، يقول من أنا وما أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. نعم، سبحان الله، هؤلاء هم الأئمة. وقال المروذي: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله، أدخل هذا الرجل على الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه مثل هذا، وخرج في سفك الدماء، يعني كانوا يقولون: رأينا فيك كذا، ورأينا فيك كذا، ثم تورط في سفك الدماء. ثم قال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. هذا كله من فقه الإمام أحمد، ومن تواضعه، ومن علمه. ابتلي بلاء عظيما في محنة خلق القرآن، وثبت في من ثبتوا، وهم قلة. أكثر العلماء الذين امتحنوا أجابوا ورأوا أنهم مكرهين. أما الإمام أحمد فرأى أنه لابد أن يثبت هو، ونفر قلة معه ثبتوا، فرفع الله سبحانه وتعالى لهم ذكرهم. نعم، حتى قال ابن مندة عنه رحمه الله تعالى، عن أحمد بن حنبل، قال: قام لله تعالى مقاما لولاه لتجهم الناس، يعني صاروا جهمية، ولضعف الإسلام واندرس العلم. قد ترون أن هذا مبالغات، ولكن عندما تعلمون أن الخليفة، بل 3 خلفاء متعاقبين، تبنوا عقيدة الجهم في القول في خلق القرآن، والقضاة معهم، والوزراء معهم، والناس كلها خافت وسمعت وخنعت، فكيف سيكون حال الناس؟ أنتم تعرفون، عندما تبنت بعض الأنظمة وبعض الدول وبعض الخلفاء وبعض السلاطين المذاهب، انتشرت في الأمة. يعني الدولة الصفوية هي التي نشرت الرفض والتشيع في إيران، والدولة الفاطمية هي التي نشرت التشيع والمغرب الإسلامي في مصر، وكذلك المماليك هم الذين نشروا الأشعرية في مصر. فعندما يتولى السلاطين يحملون بدعة ويفرضونها على الناس، يصبح جمهور الناس على دين ملوكهم. ولذلك قول هذا قوله: لضعف الإسلام واندرس العلم ولتجهم الناس، ليس فيه مبالغة. هذا الإمام وقف وابتلي وامتحن وضرب وجلد وعذب وهدد بالقتل، لأجل أن يوافق السلطان والقضاة والوزراء على القول بخلق القرآن، وأبى وصمد وثبت. فكان في هذا الثبات قمع لهذه البدعة، وتثبيت للناس ولو بالسر. يعني من خاف أن يعلن ما أعلنه الإمام أحمد ويثبت عليه، بقيت عقيدته راسخة في قلبه أن هذا هو الحق، فثبت الله به الخلق. وأيضا قال علي بن المديني عنه، قال: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. لاحظ، يقارنون موقفه بموقف الصديق يوم الردة. وهذه الفتنة بدأت في أيام المأمون، وللأسف هو المأمون بدأت الفتنة في زمنه، لأنه اهتم بكتب اليونان، وكان عنده بيت يسمى بيت الحكمة، كان مركزا للترجمة في زمانه، وهذا يمدحه الناس المتفزلكين وأهل الأفكار في زماننا، والذين يرون أن المعتزلة طائفة مبدعة، وطائفة يعني آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطائفة لها مكانتها، يشبهونهم بأهل الفكر والتنوير في زماننا. يمدحون مثل هذه الدور، دار الحكمة. حتى في مناهج المدارس الآن تجدهم يقولون: من آثار المأمون، في بعض مناهج المدارس تدرس الطلبة، إذا ذكروا إبداعات الخلافة العباسية ويذكرون دار الحكمة التي أسسها المأمون. الحقيقة كانت هذه دار الحكمة دار الفتنة، لأنه كانت في زمنه هذا بيت الحكمة أو دار الحكمة مركزا لترجمة كتب اليونان، ومنها انتشرت فلسفة اليونان، وأرسطو وأفلاطون وغيره نشرها بين الناس، كان يعطي الأموال على ترجمة هذه الكتب، فتترجم وتنتشر. فبدأت الناس تتأثر بهذه الكتب الفلسفية التي فيها من الإلحاد، وفيها من ما يوصل، إذا ما كان فيه زندقة صريحة كان يوصل في النهاية إلى الإلحاد والزندقة. فكان يترجم هذه الكتب وينشرها، فكان متأثرا بذلك، وأحاط به المعتزلة. المعتزلة أحاطوا به، فكان لهم أثر بالغ عليه. ودائما سبحان الله، الكتب المبتدعة وكتب الفلاسفة وكتب أهل الكلام ما تأتي بخير، ما تأتي إلا بشر. ولذلك الإنسان يحصن نفسه من أمثال هذه الكتب، ويقبل على كتب السر. فهذه المتون التي ترون أنا ندرسها ونقرأها، وترون فيها التكرار والتكرار، هي هي أولى وأوجب ما يبدأ الإنسان في دراسته في أبواب التوحيد والعقيدة وفي أصول الدين وفي أصول السنة. يجب أن يقرأها، يجب أن يمر عليها، يجب أن يكررها حتى ترسخ في صدره، فإذا عرضت له بدع أهل الكلام لم تضره بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الفاروق لما رأى في يده صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال: في شك أنت يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب لأصحابه أن يطلعوا على كتب اليهود والنصارى، فكيف بكتب الفلاسفة وكتب أهل الكلام وأهل البدع ونحوهم؟ المهم أن هذا البيت الذي سماه أو عرف ببيت الحكمة كان سبب في ترجمة هذه الكتب، والتف حول المأمون المعتزلة وهؤلاء القوم الذين كانوا سببا في انتحاله لهذه الفتنة. فتحمل هذه الفتنة، ثم جاء بعده المعتصم أيضا ورثها عن المأمون، ثم بعد ذلك الواثق، كلهم قالوا بأن القرآن مخلوق. نعم، وفتنوا الناس وهددوهم بالقتل، والإمام أحمد كان له في هذه التهديدات والحبس والضرب والتعذيب شيء معلوم، فتعرض للحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل وسوء العذاب وأليم العقاب، وثبت رحمه الله تعالى وصبر على ذلك. وفي زمن المحنة هذه أفتى 70 قاضيا، أفتوا بقتل الإمام أحمد، أفتوا بأنه يقتل، وبلغ الفجور بابن أبي دؤاد القاضي المعتزلي أنه قال للمأمون: اقتله يا أمير المؤمنين، ودمه في رقبتي، أو دمه علي يوم يقوم الأشهاد. كانوا يحرضون على قتله لأنه ثبت وصمد، وخافوا من تأثيره على العامة. ذكر ابن كثير إن قال: إن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل، وزين له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ونقل عن البيهقي قوله: ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، فلما ولي هو الخلافة اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك ويزينوه له، واتفق خروجه إلى طرسوس لغزو الروم. خرج إلى طرسوس لغزو الروم، كتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، واتفق له ذلك آخر عمره قبل أن يموت بشهور، يعني سنة، تذكر ابن كثير أنها سنة 218. فلما وصله الكتاب استدعى جماعة من أئمة الحديث يعني واليه، فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، كانت الفتنة في بدايتها، فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين، واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد ابن نوح، فحمل على بعير وسير إلى الخليفة عن أمره بذلك، أمر بإحضارهما وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد. فلما كان ببلاد الرحبة جاءهم رجل من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر، سبحان الله، يسوق الله عز وجل أحيانا بعض العوام والبسطاء والأعراب فيتكلم بكلمات تثبت الإنسان، كما ذكر الإمام أحمد عن لما كان يقول دائما يسمعه ابنه عبد الله يقول: رحم الله أبا الهيثم، رحم الله أبا الهيثم، فيقول: يا أبتي إنك تترحم على أبي الهيثم، من هذا أبو الهيثم؟ قال: إني لما كنت في السجن كان يعني هذا لص طرار عيار شارب خمر، لما رآني أنتظر الجلد والضرب قال لي: يا أحمد، أنا أبا الهيثم اللص الطرار العيار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين جلدت 18,000 صوت متفرقة على شرب الخمر وقطع الطريق والسرقة، ثبت وتحملت هذا الجلد في طاعة الشيطان، فاثبت أنت يا أحمد في طاعة الرحمن. كلمات يتذكرها الإمام أحمد بعد المحنة ويترحم على أبي الهيثم هذا، فتنفع الإنسان. أحيانا تأتيك الكلمة والكلمتين من عامي، من عجوز، من شيخ، من أعرابي، فينتفع بها الإنسان، ينتفع بها الداعية. فهذا يقول: جاءهم أعرابي من عبادهم فسلم على الإمام أحمد وقال له: يا هذا إنك وافد الناس، يعني الناس تنتظرك، والناس تنتظر ما تقول، فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا، يعني من يعني الناس يتبعونك ويجيبوا على ذلك، فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإن لم تقتل تموت، يعني لا بد من الموت. فإذا إذا قتلت وأنت ثابت على هذا، فما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه. نعم. فلما اقترب من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة، جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن، يعني القسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقسام البدعة التي، يعني يقول: أقسم بقرابتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، مثل القسم بالآباء ونحوهم. لكن يبدو أن مثل هذا كان يذكرونه ويقسمون به على وجه الفخر. هذا يقول بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له في ذلك فخر، وأي فخر. وإن كنا نقول أنه أيضا هذا حلف بدعي، ولكننا كان المحققون عندما يهددوننا يحلفون برأس سيدهم، يقول: رأس سيدي إذا فعلت كذا وكذا لا أفعلن بك كذا وكذا، رأس سيدي هذا. الله المستعان. ثم ختم له بأنه طلع حرامي سرق سيده، وطرد من منصبه بتهمة الفساد ونهب أموال مكافحة الإرهاب. كان يهددنا دائما يقول: ورأس سيدي ورأس سيدي. نعم، هذه من البدع لا شك، أن القسم سواء كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو رأس آل البيت أو برأس طاغوت، كل هذا لا يجوز، ولا شك أن القسم برأس الطاغوت أشنع وأشنع. قال: وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: سبحان الله، كانت الإمام أحمد مواقف وأدعية مستجابة كأنها كرامات، وليس بعيد على مثل هذا الإمام الكرامات. قال: فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر، فتجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن كان القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. الله أكبر، لم يكمل ليلته بعد دعوة الإمام عليه. قال أحمد: ففرحنا، ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة. طبعا المعتصم استمر بالفتنة واستمر بالمحنة. نعم، ولكن هنا يكون الإمام أحمد قد نجا من قتل المأمون له، لأنه كان قد تهدده إذا استمر على هذه المقالة وبلغ إلى طرسوس أنه سيقتله. فلما كفاه الله عز وجل المأمون، تولى المحنة بعد المأمون المعتصم. نعم، وكان مثل المأمون، وانضم إليه أحمد بن أبي دؤاد، وهذا كان قاضيا وكان معتدليا وكان شديدا على أهل السنة، وأصبح الأمر شديد على الإمام أحمد، فردوهم إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى، وآذوه أذى كثيرا، وكان في رجليه القيود. ومات صاحبه محمد بن نوح في الطريق سنة 218، الذي أخذ معه محمد بن نوح، وكان ثابتا على الأمر، لم يبدل ولم يغير، مات في قيوده وهو يأبى أن يجيبهم إلى القول بخلق القرآن، توفي وهم يرجعون به إلى بغداد. يقول عنه الإمام أحمد: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم وأنا معه خلوين، أو يعني كانوا في خلوة، قال له محمد: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، وقد مد هذا الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك؟ كلهم ينتظرون وينظرون ماذا تقول، فاتق الله واثبت بأمر الله أو نحو هذا الكلام. فأجبت من تقويته لي وموعظته إياي. نعم، فيقول الإمام أحمد: انظر بما كتب له، مات ثابتا على القول بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق. مات في حين أعادوهم إلى بغداد، مات في الطريق، فصلى عليه الإمام أحمد رحمه الله. فلما رجع أحمد إلى بغداد ودخل في رمضان، فأودع في السجن نحو من 28 شهرا وتقريبا سنتين يعني وزيادة، وقيل نيفا و30 شهرا، هذه الرواية يعني 3 سنوات. ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم، وقد كان أحمد وهو في السجن هو الذي يصلي في أهل السجن والقيود في رجليه، كان يؤم أهل السجن ويصلي بهم. ذكر ابن كثير أنه ضرب بين يدي المعتصم، وأن المعتصم لما أحضره من السجن زاد في قيوده حتى قال أحمد: فلم أستطع أن أمشي بها فربطتها في تكة، يعني تكة السروال، وحملتها بيدي، ثم جاءوني بدابة فحملت عليها، فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القيود وليس معي أحد يمسكني، فسلم الله حتى جئنا دار المعتصم، فأدخلت في بيت وأغلق علي وليس عندي سراج، فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء في ماء، فتوضأت ثم قمت ولا أعرف القبلة، فلما أصبحت فإذا أنا على القبلة ولله الحمد. هذا من توفيق الله، وهذه من العلامات التوفيق والهداية، أنه في عتمة السجن صلى وإذا به إلى القبلة. يستبشر بمثل هذا أنه على الجادة وأنه على الحق، كل هذه مثبتات. يقول: ثم دعيت فأدخلت على المعتصم، فلما نظر إلي وعنده ابن أبي دؤاد قال: أليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مكهل؟ فلما دنوت منه وسلمت قال لي: أدنه. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال: اجلس. فجلست وقد أثقلني الحديد، فمكثت ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين، إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم ذكرت له حديث ابن عباس في وفد عبد القيس، ثم قلت: فهذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المعتصم: لولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك. نعم. ثم طلب ممن عنده من ابن أبي دؤاد وغيرهم أن يناظروه وأن يكلموه، فسألوه: ما تقول في القرآن؟ فلم يجب. فقال المعتصم: أجبه. فقال الإمام أحمد: ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت: القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فسكت. فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين، كفرك وكفرنا. لاحظ التحريش، لاحظ تحريش المعتزلة، يريدون المعتصم أن يسطو به ويقتله. لما قال: من زعم أن علم الله مخلوق، القرآن كلام الله والقرآن علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر، هو يريد أن يوصل لهم أن صفات الخالق لا يمكن أن تكون مخلوقة، صفات الذات لله سبحانه وتعالى ذاته من صفات، فلو قيل أن صفة من صفاته مخلوقة فهذا يدل على أنه مخلوق. انظر ماذا كان ردهم، يعني لا يستطيعون أن يردون الحجة، بهتوا، كما قال الشاعر: ما عندهم عند التناظر حجة أنى بها لمجادل حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. نعم. فبدل أن يردوا على الحجة قالوا: كفرك يا أمير المؤمنين وكفرنا، يريدون أن يحرشون عليه ليقتله. يقول الإمام أحمد: فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. فقال ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا، سبحان الله المبتدئة، هذه أصول أهل السنة، كتاب الله وسنة رسول، لم يجب. قال: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا. هم يقولون بإيش؟ عندهم الآن أقوال أرسطو وأفلاطون وأهل الكلام وأهل البدع وأهل الزيغ، لكن الإمام أحمد سني، يقول: أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأقول به. قال له ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا. فقلت: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ قل: وجرت مناظرة طويلة، وذكروا من الأدلة ما كنا نذكر بعضها، يعني يستدلون عليه بقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، القرآن شيء أو ليس بشيء. وكان يرد عليهم من القرآن بقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، إلى ما تعرفونه من مناظرة أهل السنة لأهل البدع. كان كلما حجهم وكلما أسكتهم قام ابن أبي دؤاد وقال: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع، وهنا قضاتك والفقهاء، فسلهم. فقالهم: ما تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد. ثم أحضروه في اليوم الثاني واليوم الثالث، وهكذا مناظرات عديدة. وكان الخليفة في غضون ذلك يتلطف إلى الإمام أحمد ويحاول أن يجيبه الإمام أحمد حتى لا يتورط بدم الإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد بقي ثابتا على قول أهل السنة والجماعة ويذكر الأدلة. فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال مضل. وقال إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين، ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله، يعني ليس من تدبير الملك والخلافة أن تتركه من السجن وتخلي سبيله ويغلب خليفتين، يعني عند ذلك، يعني إذا خرج فسيتبعه الناس وسيكون ندا لك، وكأنه سيكون لك أمر وقول وله أمر وقول، وهذا من جنس المنازعة للسلطان. فعند ذلك حمي المعتصم واشتد غضبه، وكان قبلها ألينهم أريكة. نعم. فعند ذلك قال له المعتصم: لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. ثم قال: خذوه واخلعوه واسحبوه. فبدأوا يجددونه وجردوه وضربوه في السياط وهو يتلو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. الحقيقة قصة الضرب والجلد والسياط وأنه كان يغمى عليه، هذه جديرة بأن يطالعها الإخوة وأن ينظروا إلى ثبات هذا الإمام فيتعلموا من ثباته ويغترفوا من ثباته، لأن دائما مطالعة سيرة العلماء الربانيين والأئمة الثابتين تعين على الثبات، قراءة سيرهم وثباتهم وصمودهم وعدم جزعهم أمام هذا التهديد وأمام هذا الوعيد، وبقائهم ثابتين على الحق وعدم تضررهم سواء بالتهديد أو الوعيد أو اللين أو التشديد، عدم تضررهم بذلك وعدم مخالفتهم لما هم عليه من الحق، هذا كله يعين طالب الحق على الثبات وعلى عدم التنازل عن عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. هو يذكر ابن كثير بعد ذلك يطول الكلام في هذا، تفاصيل ضربه وأنه ضرب ومد وجلد، وكانوا يضربون أصواتا فيغمى عليه ويذهب عقله أحيانا، ويقوم فيدعونه إلى قولهم فلا يجيبهم، فيجعله يقول: ويحك الخليفة على رأسك، فلم تقبل. وكان كلما ضرب أغمي عليه. ثم دنا منه ابن أبي دؤاد هذا القاضي المعتدل الخبيث الذي تولى كبر هذه المحنة وتحريض المعتصم عليه، اقترب منه وقال: يا أحمد، اهمس في أذني بكلمة تنجيك من عذاب أمير المؤمنين. فما كان من الإمام أحمد في العذاب وفي الصياد وفي القيد إلا أن يقول له: بل ادن أنت واهمس في أذني بكلمة تنجيك من عذاب الله. الله أكبر. قال فأومى إلى الضارب أن أوجع، فضربوه حتى أغشي عليه، وعاودوا الضرب حتى كان يقول محمد: حتى يذهب عقلي ولا أحس بالضرب. نعم. ثم بعد ذلك بعد أن ضربوه ضربا مبرحا وأوذي أذى شديدا، وحتى أنه أثناء الضرب هذا حصلت له بعض الأمور جديرة بالذكر، يقول: أثناء الضرب انحلت تكة سرواله، يعني هذا الخيط الذي يربط به السروال، فأوشك السروال أن يسقط وهم يضربونه ويجلدونه، فخشي أن تنكشف عورته، فقال: يا رب، يا غياث المستغيثين، إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهتك لي عورة. فارتفع السروال ورجع كما كان. فكانت له يذكر عنه ويحكى عنه أشياء هي حقيقة أجدر بالكرامات لهذا الإمام القوام بهذه السنة الثابت على هذا الحق. نعم. ويعني يذكرون بعضهم يقولون يعني أنه ضرب عددا من الأصوات، لم تكن، لا يذكرون أنها كانت كثيرة، يقدرونها بثمانين صوتا، ولكنها كانت ضربا مبرحا شديدا. ثم بعد ذلك أخرج في رمضان، أطلق من القيود وأودع في حجرة بيت، وأخلي سبيلي وترك في بيتي حتى برئ من الضرب، واستمر في حضور الجمعة والجماعة حتى مات المعتصم ولي ابنه الواثق، فأظهر ما أظهر من المحنة. أيضا مال إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه، واشتد الأمر واشتدت المحنة، حتى أنهم صاروا يفرقون بين من يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، يفرقون بينه وبين امرأته ويسجنونه ويعذبونه ونحو ذلك. فعند ذلك عندما اشتد هذا الأمر، كان أبو عبد الله الإمام أحمد يشهد الجمعة ويعيد إذا رجع، يعيد الصلاة ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة، لأن كان من يؤم في الجمعة في آنذاك إما الوالي إما السلطان أو من يوليه السلطان، فكان عدم الصلاة خلف الولاء آنذاك يعتبر يعني كأنه نزع اليد من طاعة وخروج. فإذاك كان العلماء يرون أنه يصلى خلفهم، لأن هؤلاء أئمة، والتخلف عنهم خاصة لشخصية كشخصية الإمام أحمد يتهم فيها بإثارة الفتنة أو بالخروج على السلطان أو بنزع يد من طاعة، فإذا كان يصلي وكان يعيد. أما إذا صلى في الناس إمام يقول بخلق القرآن ولم يكن إمام عامة ولم يكن واليا، فلماذا يصلي خلفه ويصلي خلف غيره ممن لا يقول بهذه البدعة؟ نعم. ثم اعتزل رحمه الله تعالى في بيته حتى توفى الله الواثق. فلما ولي المتوكل على الله استبشر الناس بولايته، لأنه كان محبا للسنة، وعليه ورفع المحنة عن الإمام، وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن، وطلب أن يحضروا إليه الإمام أحمد وأجله وأكرمه وسأله عن خلق القرآن، فقال له الإمام أحمد: سؤال استرشاد أم سؤال تعنت؟ فقال: سؤال استرشاد. فقال له: هو كلام الله منزل غير مخلوق. فسكن إلى قوله نعم. رفع المتوكل المحنة، ولكن مع ذلك المعتزلة أشاعوا، رغم أن المتوكل رفع المحنة وكان حال أهل السنة في ذلك الزمان على خير، ولكن أهل البدع يقنعوا بذلك، وحاولوا أن يثيروا المتوكل على الإمام أحمد ويؤلبوه عليه، فرفعوا إلى مخابراتهم كما يسمونه صاحب الخبر، كان يسمى المخابرات أو المخبر في زمنهم، تجدون في كتاب اسمه صاحب الخبر، هذا هكذا يسمونه صاحب الخبر يعني المخبر. فرفع بعض أصحاب الخبر إلى المتوكل أن أحمد ربص علويا، يعني واحد من نسل علي بن أبي طالب، في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه ويخرج به على المتوكل. فبينما كان ذات ليلة في الصيف سمعوا الجلبة خارج بيت الإمام أحمد، ورأوا النيران حول دار أبي عبد الله، فأسرعوا فإذا به قاعد في إزار، ومظفر بن الكلبي صاحب الخبر هذا المخابرات، وجماعة معهم. فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل كتابا ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربصته لتبايع له وتظهره في كلام طويل، ثم قال له مظفر: ما تقول؟ قال: ما أعرف من هذا شيئا، وإني أرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكره وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتشديد والتوفيق في الليل والنهار في كلام كثير. فقال مظفر: قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال: فأحلفه بالطلاق ثلاثا أن ما عنده طلبة أمير المؤمنين. ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب والمنزل، فلم يروا شيئا، وكتبوا بذلك إلى المتوكل، فوقع منهم موقعا حسنا. نعم، هذا الخبر المكذوب كان قد دسه عليه رجل من أهل البدع، من المعتزلة الذين شرقوا بريقهم في زمن المتوكل، لما أطفأ المتوكل بدعة من سلفه من أهل الاعتزال. فسبحان الله، هذا الذي دس عليه وهذا الخبر، قال ابن كثير: لم يمت حتى بين الله أمره للمسلمين وفضحه. نعم، هذا يعني ملخص المحنة. وكان الإمام أحمد في هذا الموقف العظيم وفي هذا البلاء المبين ثبت، فثبت الله به الناس في زمانه، ورفع الله سبحانه وتعالى به ذكره، فكان إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع. مؤلفاته معروفة، مسند الإمام أحمد معروف، وهو الآن من أشهر كتب دواوين السنة، وله مؤلفات كثيرة. ولولا أن الإمام أحمد كان لا يحب أن يكتب كلامه كما ذكر ابن الجوزي عنه ذلك، كان لا يحب وكان ينهى ولا يرى وضع الكتب، وينهى أن تدون أقواله، ولولا ذلك لكان قد ترك تراثا كثيرا وكتبا كثيرا. ولكن أشهر كتاباته المسند، وله تفسير لكنه مفقود، وله عدة كتب، له تاريخ وله الناسخ المنسوخ وغيرها. نعم، كان زاهدا رحمه الله تعالى، لا يقبل جوائز السلطان، بل إنه كانت تأتي بعض جوائز السلطان والأموال لبعض أولاده، فلا يطعم من طعامهم، وربما جاع وربما بلغ به الجوع الجهد، وإذا جيء بطعام وسأل وقيل له هذا لولدك فلان لم يأكله يقول إن ابني يقبل هدايا السلطان، وكان يتحرز ممن يجالسون السلاطين ولا يحبهم. تعرفون المقالة الشهيرة عنه لما سئل عن إبراهيم بن الهروي فقال هو رجل وسخ، فقالوا ما قولك إنه وسخ؟ قال من يتبع الولاة فهو وسخ. سبحان الله، كم من الأوساخ في زماننا. إذا كان هذا الإمام أحمد يقوله في زمن الخلافة في زمن الفتوحات، فما بالك في زمن الطواغيت؟ هؤلاء أوسخ الأوساخ عندنا الآن. على كل حال، كان الإمام أحمد لم يكن هو الوحيد الذي ثبت في المحنة، كان مع الإمام أحمد مشاهير آخرين ثبتوا في المحنة، لم يجيبوا بالقول بخلق القرآن، ولكن كان أشهرهم هو أحمد بن حنبل. ذكرنا محمد بن نوح الذي مات في طريق عودتهم إلى بغداد، وكان أيضا منهم نعيم بن محمد الخزاعي، مات في السجن في قيوده، وكان يقول أموت في قيودي حتى يعرف الناس أن هناك من أمة محمد من مات في قيوده ولم يقل بخلق القرآن. وكان منهم أيضا أبو يعقوب البويطي، أيضا مات في السجن في سجن الواثق على القول بخلق القرآن ولم يجبهم إلى ذلك، وكان مثقلا بالحديد وأوصى أن يدفن بالحديد، دفن في حديده. ومنه أيضا أحمد بن نصر الخزاعي، وهذا أحمد بن نصر الخزاعي حقيقة ثبت ثباتا عجيبا، ولولا شهرة الإمام أحمد وبقائه حيا بعد المحنة فربما بلغت شهرة أحمد بن نصر الخزاعي كشهرة أحمد، ولكن سبحان الله لأن أحمد بقي بعد المحنة ورفع الله ذكره. أما أحمد بن نصر الخزاعي فقد قتل لأجل القول بخلق القرآن وأبى أن يقول ذلك، عذب وقتل، وقتله الواثق الذي قتله. سبب قتله أيضا ليس فقط أنه كان كالإمام أحمد ثبت في عدم القول بخلق القرآن، ولكنه أيضا حاول أن يخرج على الخليفة في زمانه لأجل ما ابتدأ هؤلاء السلاطين من القول بدعة خلق القرآن وحملوا الناس عليها، فأراد أن يخرج على الخليفة، وكان من أمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، لأجل أن الواثق كان من أشد الناس في القول بخلق القرآن ويدعو إليه ليلا ونهارا. قام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ودعا إليها الناس واجتمع إليه خلق كثير من أهل بغداد والتف عليه الألوف. كانوا يرون أن هذا خروجا على السلطان، ولذلك كان قتلهم له متلبسا ما بين عدم إطاعتهم إلى القول بخلق القرآن وإلى اتهامه بالخروج عليهم، وأنه جمع الناس في الجانبين، جانبي بغداد الجانب الغربي والشرقي، ولكن خروجهم فشل بسبب أن كان معهم من العوام والرعاة خلق كثير هم خربوا وأفسدوا عليه خروجه، حتى أنه كان متفقا مع الناس أنه إذا ضرب الطبل في ليلة من الليالي أنهم يخرجون كلهم خروج رجل واحد. فكان هناك شخصان اتفق معهما في وقت معين أن يضربا في الطبل، فكان يسكران ويتعاطيان الخمر، وهذا من البلاء أن يكون معك من أتباعك أناس فيهم معاصي وفيه ذنوب فيجرون عليك الويلات، فشرب وسكر وضرب الطبل قبل أوانه، فاضطرب الناس وجيء بهما وحقق معهما فاعترفا، وهذه المحاولة محاولة الخروج فسدت وخربت وأسر الكثيرون، ومنهم أحمد بن نصر الخزاعي هذا، وابتلي وباع نفسه وتحنط وتنور وشد على عورته يسترها، وصدأ بقوله وواجههم بأن القرآن كلام الله، وواجههم بأحاديث الصفات وبحديث الرؤيا، وسرد أمامهم الحديث، وكان حاشية الواثق يحرضونه عليه حتى قام له بالصمصامة، وكانت الصمصامة هي سيف عمرو بن معد بن يكرم يضرب بها المثل، كانت أهديت له، فلما انتهى إليه ضربه على عاتقه وهو مربوط بحبل، ثم ضربه أخرى على رأسه، فيقال أن رأسه قطع وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويتلو القرآن ورأسه مقطوع. هكذا روى الرواة، وهكذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا ممن ثبتوا في المحنة كما ثبت الإمام أحمد، ولكنه قتل بها. واختلط الأمر ما بين عقوبة الخروج على الأئمة في زمانه وما بين الثبات على عدم القول بخلق القرآن، ولذلك قتل. أما الإمام أحمد فبقي حتى زمن المتوكل وارتفاع المحنة، وبقي حتى توفاه الله عز وجل. ولما توفي الإمام أحمد أحصوا جنازته في روايات، فبلغ عدد من حضروا الجنازة قرابة المليون، يعني يقول 1000 1000، هذا غير النساء الذين على الأسطح والناس الذين في الشوارع وغير ذلك. وهذا يدل على أن الناس كلها كانت تعرف جلالة قدره، وأنه بثباته ثبت الخلق، وعاد أمر أهل السنة والجماعة إلى الاجتماع وإلى ما كان عليه قبل هذه الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الإمام، وأن يجمعنا به وبنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى. فنحن والله نحبه لثباته وصموده وعدم خضوعه في هذه الفتنة، سبحان الله. نعم، هذا بالنسبة للمصنف هو الإمام أحمد. أما المصنف وهو أصول السنة، تقدم معنا يا إخوة أن هذا المصطلح أصول السنة لا يراد به هنا السنة بمعنى السنة العملية، السنة تعريف السنة كما يعرفها علماء الأصول بأنها هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإنما يراد به هنا أصل الأصول، أصل أصول السنة. وأصل الأصول دائما يشار إلى الأصول التي تميز بها أهل السنة، يسميها بعض الأئمة كما تقدم معنا، بعضهم سماها اعتقاد أهل السنة، وبعضهم سماها الشريعة، وبعضهم سماها أصول السنة، وهكذا. كل ذلك يشيرون به إلى الأصول التي تميز بها أهل السنة عن أهل البدعة، وخالفوا بها أهل البدعة، من القول بأن القرآن كلام الله، والقول بصفات الله سبحانه وتعالى على طريقة أهل السنة والجماعة، وإثبات رؤية الله. كل ما تقدم من هذه الأشياء التي كان أهل السنة وأئمتهم يدونونها ويعلنونها ويبينونها، هي تمثل هذه الأصول التي تميزهم عن أهل البدع. ولذلك تجد في هذه الجمل التي تجدها تحت هذا العنوان ما خالف به أهل السنة، القدرية والمرجئة والروافض والخوارج والمعتزلة والجهمية، تجد كل ما خالف فيه هذه الفرق تجدوه مدونا في هذا، ركزوا على هذه الأشياء، فلذلك سميت أهل السنة. والأصل معروف أنه ما يبنى عليه غيره، ودائما تجمع أصول السنة أهم العلوم من التوحيد ومن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. وقلنا سابقا البيت الذي يذكره العلماء ويحرضون فيه على الاهتمام بالأصول، يقول شاعرهم: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. يعني كل العلوم عبد لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدعك من بنيات الطريق، وعليك بالأصل، وعليك بالينبوع، وعليك بأصل الأصول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. نعم، علم أصل الأصول هو هذا الذي نتكلم به وندرسه ونكرره دائما. طبعا هنا فقط لفتة صغيرة قبل أن نختم هذه المقدمة، أن بعض الناس الآن تسمعونهم، خاصة ممن يحاول أن يشنع على من يتكلم الآن في مصطلح أصول السنة أو الأصول، يأتون ببعض نتف لكلام شيخ الإسلام أو بعض العلماء. أنا رأيت هذا كثير عند المداخلة، ورأيت هذا كثير عند الناس الذين يهونون ويميعون من أصول الدين، يقولون أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا ليست من طريقة أهل السنة، وإنما هو من طريقة أهل البدعة، هكذا يزعمون. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وينقلون نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية مبتورا وشيخ الإسلام من أكثر من استعملوا مصر. زعموا أن التقسيم الدين إلى أصول وفروع هو من طريقة المعتزلة وطريقة أهل البدع، وجاءوا بنص لشيخ الإسلام مبتور يذكر فيه شيئا نحو هذا وليس مثل هذا نحوه. وحقيقة شيخ الإسلام تيمية إنما ذم من استعملوا مصطلح أصول الدين، نزلوه على بدعهم على مصطلحاتهم المبتدعة، ولم يذم شيخ الإسلام تيمية تقسيم الدين إلى أصول وفروع، بل في كلام شيخ الإسلام تيمية كثير يستعمل هذا المصطلح. وهو يقول رحمه الله تعالى في بيان معنى أصول الدين، يقول في الفتاوى: أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا وعملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد ونحو ذلك. فإذا هو يستعمل كلمة أصول الدين، وهذا هو معنى كما ترون لما ندرس أصول السنة. من قبل درسنا أصول السنة للإمام الحميدي، والآن أصول السنة للإمام أحمد، هي هذه المسائل التي يتكلمون فيها، مسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد ويوم القيامة والكلام في الصحابة ونحو ذلك. هذه المسائل التي تميز بها أهل السنة عن أهل البدعة، وميزوا أنفسهم بها عن أهل البدعة. وإنما ذم شيخ الإسلام، أنقل لك نقلا آخر، يقول الذي ذمه قال أن طائفة من أهل الكلام يسمون ما وضعوه هم أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. إذن هو يذم من استعمل مصطلح أصول الدين على معان فاسدة، كما يعتقد الآن ترجع المعتزلة تجد لهم أصول، عندهم أصول خمسة، أن يجعلونها عماد مذهبهم. فلذلك هذا الذي يذم، أن يأتي إنسان ويجعل أصوله، الآن الرافضة عندهم أصول الدين أيضا، ولكن يجعلون تحت هذا المصطلح الإمامة والعصمة الأئمة ونحو ذلك، الاعتقاد بالإمام الاثنى عشرية وهكذا. فالمصطلح دائما المصطلح الحادث لا يذم جملة ولا يقبل جملة، وإنما كما أوصى شيخ الإسلام تيمية وقال إنما يقال إن أريد بهذا المصطلح معان حسنة قبل، وإن أريد به معان مذمومة رد. فإذا نحن الآن عندما نستعمل مصطلح أصول السنة يستعملها الإمام أحمد في هذا الموضع، أو يستعملها الإمام الحميدي قبل ذلك، فهم يستعملونها في معان صحيحة هي من عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج إذن من استعمال هذه اللفظة. نعم، هذه كانت مقدمة لهذا المتن الذي هو أصول السنة للإمام أحمد. أسأل الله أن ينفعنا بها، إن شاء الله نواصل الكلام عليها في الدروس القادمة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم ما قلت هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.